بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: باب المساقاة. تصح على شجر له ثمر يؤكل، وعلى ثمرة موجودة، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، وهي عقد جائز. فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له، ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبارة وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه. وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن المساقات هي دفع شجر له ثمر مأكول ولو كان غير مغروس إلى من يقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم مشاع مما يخرج منه، وأن الأصل في المساقات ما حديث أن الأصل فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وذكرنا أيضا أن المساقات لها ثلاث صور ذكرها المؤلف رحمه الله. الصورة الأولى أن يساقيه على شجر قائم لم يثمر، والصورة الثانية أن يساقيه على شجر له ثمر، والصورة الثالثة أن يساقيه على شجر لم يغرس بحيث يقوم بغرسه وما يحتاج إليه. وقف بنا الكلام في الدرس السابق على قول المؤلف رحمه الله له ثمر يؤكل، فمفهوم قوله له ثمر يؤكل أنه إذا لم يكن له ثمر فلا تصح المساقات، أو كان له ثمر ولكن كان ثمره مما لا يؤكل فلا تصح المساقات. فعلى هذا لا بد في المساقات من أن تكون على شجر له ثمر مأكول، فإن لم يكن له ثمر فلا تصح، وإن كان له ثمر ولكنه لا يؤكل فلا تصح أيضا. والعلة في ذلك قالوا لأن حصة العامل إنما تكون من الثمر الذي يؤكل، وإذا كان ليس هناك ثمر أو كان لهذا الشجر ثمر غير مأكول لم يستفد العامل شيئا. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يشترط في المساقات أن تكون على شجر له ثمر مأكول، فتصح المساقات على ما لا ثمر له أو على ما له ثمر لكنه لا يؤكل، بشرط أن يمكن الانتفاع بهذا الشجر. فقد يساقيه مثلا على شجر ليس له ثمر لكن ينتفع بأغصانه ببيع ونحوه كالحطب، أو له ثمر ولكنه لا يؤكل فينتفع بثمره في الدباغ وما أشبه ذلك كالقرض. فما دام أن هذا الشجر فيه مالية، يعني ليس فيه ثمر لكن فيه مالية إما بأغصانه وإما بأوراقه، أو كان له ثمر لا يؤكل لكن ينتفع به في شيء آخر، فإن المساقات حينئذ تصح. يقول المؤلف رحمه الله: وعلى ثمرة موجودة، هذه الصورة الثانية، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر. فذكر رحمه الله الصور الثلاث: على شجر غير مثمر ليقوم عليه حتى يثمر، وعلى ثمرة موجودة، وعلى شجر يغرسه. قال رحمه الله: بجزء من الثمرة. فلا بد أن يكون هناك جزء، وأن يكون الجزء من الثمرة. فقوله بجزء خرج بذلك ما لو لم يعطه شيئا، بأن شرط أن يكون الكل له، يعني شرط أحدهما أن يكون جميع الثمر له، فإنه في هذه الحال لا يصح، فإنه في هذه الحال لا يصح. فمثلا لو قال رب الأرض للعامل اعمل وكل الثمر لي، فإنه لا يصح، أواضح؟ وكذلك أو قال مثلا العامل لرب الأرض سوف أعمل ويكون الجميع لي، ففي هذا الحال لا يصح. أيضا من الثمرة، يعني من ثمر الشجر الذي عمل عليه، لأن هذا الثمر نتاج إيش؟ عمله. فلو دفع إليه بستانا ليعمل عليه وله من ثمر بستان آخر لا مدخل له فيه، فهذا لا يصح. يقول المؤلف وقوله رحمه الله بجزء من الثمرة، استفدنا من قوله من الثمرة أن العامل المساقى لا شيء له من غير الثمر، كالجريد والورق والليف، يعني ما يكون مثلا في النخل من الجريد وما أشبه ذلك لا يستحقه العامل إلا بشرط، لأن نصيبه وحقه يتعلق بماذا؟ بالثمر. يقول المؤلف رحمه الله ويشترط أن يكون الجزء معلوما مشاعا، نعم أن يكون الجزء معلوما مشاعا، فلا بد أن يكون هناك جزء مشروط وأن يكون معلوما وأن يكون مشاعا. فقولنا أن يكون جزء مشروط احترازا مما لو لم يشرط شيئا، بأن قال رب الأرض والثمر كله لي، أو قال العامل والثمر كله لي، ففي هذا الحال لا يصح لأنه مساقات. كذلك أيضا أن يكون معلوما، كما لو قال ساقيتك على هذا الشجر ولك جزء أو بعض مما يخرج منه، فلا يصح. والسبب أن الجزء أو البعض مجهول القدر، وهذا يؤدي إلى النزاع والشقاق بين المتعاملين. أيضا مشاعا ضد المشاع المعين، فلو شرط مثلا آصعا معلومة أو شجرا معلوما يكون ثمره له والباقي للآخر، فإنه في هذه الحال لا يصح لما في ذلك من الغرر والضرر، فلو شرط آصعا معلومة فلا يصح، لأنه قد لا يخرج إلا ذلك المشترط، بأن قال مثلا ساقيتك على هذا الشجر ولي ألف صاع مما يخرج من ثمره، فلا يصح لأنه قد لا يخرج إلا هذا القدر. كذلك أيضا لو قال ساقيتك على هذا الشجر ولي ثمر النخل ولك ثمر العنب، فإنه لا يصح، لأنه قد يحمل ثمر العنب ولا يحمل ثمر النخل أو العكس. ومبنى المساقات أو مبنى الشركة على التساوي بين الشريكين في المغنم والمغرم. يقول المؤلف رحمه الله وهي، وفي نسخة وهو، وهي يعود إلى المساقات، وهو يعود إلى العقد، إذن وهو عقد جائز، يعني عقد المساقات جائز. وإذا قلنا وهي يعني المساقات، يقول وهو عقد جائز، عقد جائز يعني أن المساقات عقد جائز. وقد سبق لنا أن العقود إيش؟ على أقسام ثلاثة: عقد لازم من الطرفين، وجائز من الطرفين، ولازم من طرف، جائز من طرف آخر. وقوله رحمه الله وهو عقد جائز، هذا باعتبار الحكم الوضعي، لأن المساقات يتعلق بها حكمان: حكم تكليفي وحكم وضعي. أما الحكم التكليفي فهي مباحة لعموم قوله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. أما من حيث الحكم الوضعي فهي عقد جائز. والحكم الوضعي هو ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. هذا هو الحكم الوضعي، ما وضعه الشارع من أمارات يعني علامات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. فقولنا لثبوت، لثبوت يعني أن الحكم يثبت بذلك، وذلك مثلا كالشاهدين يثبت بهما الحق، واستشهدوا شهيدين من رجالكم يثبت بهما الحق، أو انتفاء، والمراد بالانتفاء هنا المانع، يعني انتفاء الحكم لانتفاء شرطه، مثلا كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني، وكالقتل والرق في الميراث انتفى الإرث. لماذا؟ لوجود المانع. أو نفوذ، نفوذ يعني رتب الشرع عليه نفوذا، وذلك كالعقد الصحيح الذي استكمل شروطه وانتفت موانعه. أو إلغاء، وهو العقد الفاسد الذي فقد شرط، فقد منه شرط أو وجد منه مانع أو وجد فيه مانع. إذن الأحكام الوضعية أو الحكم الوضعي ما وضعه الشارع من أمارات يعني علامات لثبوت الحكم، لثبوت أو إلغاء، لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. لثبوت الحكم بمعنى أنه أن هذه الأشياء إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم، وهكذا بالنسبة للنفوذ والإلغاء. وقوله رحمه الله وهي عقد جائز، فينبني على ذلك أنه يجوز لكل واحد منهما الفسخ، يجوز الفسخ ولو سخط الآخر، يعني ولو لم يرضى الآخر، لأن هذا هو مقتضى العقد الجائز. فالعقد الجائز مقتضاه أن كل واحد من المتعاقدين يجوز له الفسخ ولو سخط الآخر، يعني ولو لم يرضى الآخر. واستدلوا لذلك بالقياس على المضاربة، قالوا قياسا على المضاربة لأنها عقد جائز، عقد جائز. ولكن هذا القياس فيه نظر، هذا القياس فيه نظر. أولا أن يقال إن من شرط صحة القياس أن يكون الأصل المقيس عليه متفقا عليه، والمضاربة سبق أن فيها خلافا من حيث إيش، كونها عقدا جائزا أو عقدا لازما. واضح هذا؟ طيب، إذن نقول هذا القياس فيه نظر، ووجه النظر أن من شرط صحة القياس أن يكون المقيس عليه إيش متفقا عليه، والمقيس عليه هنا إيش فيه خلاف، فلا يصح القياس على أصل مختلف فيه لأنه قد ينازع. ولذلك قد يقول قائل أنا لا أسلم أن المضاربة عقد جائز، بل هي عقد لازم، وحينئذ لا يصح القياس. ولذلك كان القول الثاني في هذه المسألة أن المساقات والمزارعة والمغارسة أنها عقد لازم، عقد لازم، لأنها كالإجارة، يعني قياسا على الإجارة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنها عقد لازم لأنها ألصق بالإجارة من غيرها. وفي المسألة قول ثالث أنها عقد جائز من جهة العامل ولازم من جهة المالك، فيقول من جهة العامل عقد جائز يجوز له الفسخ، وأما من جهة المالك فهي عقد لازم. واضح؟ فيفرقون بين العامل وبين المالك. ولعل وجه التفريق أو للتفريق أن العامل إذا فسخ لم يكن على إيش على المالك ضرر في الغالب، بخلاف ما إذا فسخ المالك فقد يتضرر العامل، لأن عمله يذهب من غير فائدة، وذلك لأن نصيبه من المشاركة مرتبط أو نصيب مستحق بالثمرة، والثمرة لم تظهر بعد. إذن نقول أرجح الأقوال في هذه المسألة هو القول الثاني، وهو أن المساقات عقد لازم وليست عقدا جائزا، وعليه فلا يجوز فسخها إلا بتراضي الطرفين، لأنها في الواقع هي أقرب إلى الإجارة من غيرها. يقول المؤلف رحمه الله: فإن فسخ، فالفاء هنا للتفريق يتفرع على القول بأنها عقد جائز، قال: فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة. إذا فسخ المالك، الفسخ في عقد المساقات إما أن يكون من المالك وإما أن يكون من العامل، فإن كان الفسخ من العامل فلا شيء له كما سيأتي، وإن كان الفسخ من المالك قال قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، يعني له أجرة المثل، له أجرة المثل، وذلك لأنه استحق ما رتب على العمل، ما رتب على، لأنه عمل عملا فيستحق الأجرة عليه. وعلم من قول المؤلف رحمه الله قبل ظهور الثمرة أنه لو كان الفسخ بعد ظهور الثمرة فهذا الفسخ لا يؤثر، فيعطى العامل ما شرط له. إذن فسخ المالك أو العموم، الفسخ في عقد المساقات إما أن يكون من المالك وإما أن يكون من العامل، فإن كان الفسخ من المالك نظرنا، فإن كان فسخه بعد ظهور الثمرة فللعامل ما شرط له من الثمر، وهذا واضح. وأما إذا كان الفسخ قبل ظهور الثمرة فالمؤلف رحمه الله يقول له أجرة المثل، أجرة المثل، لأنه عمل عملا يستحق عليه الأجرة، ولا يمكن أن يفوت هذا العمل، فقد عمل عملا وبذل منفعة يستحق عوضا عليها، فيلزم المالك أن يعطيه عوضا عما قام به من عمل. وفي المسألة قول ثان، وهو أن العامل، أن المالك إذا فسخ قبل ظهور الثمرة فللعامل سهم المثل، سهم المثل، أفهمتم؟ وليس له أجرة المثل. والفرق بينهما أن يقال إذا قيل أجرة المثل، يقول أجرة المثل، فنقدر هذا العمل، لو استأجرنا شخصا ليعمل هذا العمل كم يستحق، مثال ذلك دفع إليه أرضه مساقاتا وعمل فيها العامل وقام بالتلقيح وما أشبه ذلك، لكن الثمر لم إلى الآن لم يظهر، ثم فسخ المالك، فسخ المالك، فإذا قلنا له أجرة المثل، أو أجرة المثل، فحينئذ نقدر لو استأجرنا شخصا ليعمل هذا العمل مدة شهرين أو ثلاثة، المدة التي بقيها العامل في هذا البستان، فإذا قالوا مثلا أجرة مثله 10,000 فنعطيه 10,000. وأما إذا قيل سهم المثل فإنه ينظر إلى هذا السهم منسوبا إلى حصته من الثمرة، فمثلا الثمر الذي قدر له الثلث، يعني دفع عليه البستان وقال خذ هذا البستان مساقات ولك ثلث الثمرة، ينظر هذا العمل الذي عمله بالنسبة إلى المجموع، مجموع العمل كم يساوي، قالوا يساوي الثلث، إذن له ثلث الثلث من قيمة الثمرة المشروطة له، فلو قدر أن قيمة الثمرة المشروطة له تساوي مثلا 60,000، أن الثمرة قيمتها 60,000، ثلثها 20، ثلث 20 مثلا 6333 وهكذا. فسهم المثل، سهم المثل يقدر منسوبا إلى ما شرط له من في العقد. وهذا قياس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما سيأتينا في الإجارة إن شاء الله. وهو هذا القول أقرب إلى العدل، يعني كونه يعطى سهم المثل أقرب إلى العدل. يقول المؤلف رحمه الله: طيب، هنا مسألة، وهي أنه تقدم لنا في المضاربة أن العامل إذا فسخ قبل الربح، قبل ظهور الربح، فليس له شيء. لو فسخ المضاربة، فسخ المضاربة قبل الربح فليس له شيء. وهنا إذا فسخت، إذا فسخ المالك في المضاربة، إذا فسخ رب المال قبل ظهور الربح فليس للعامل شيء. وهنا في المساقات، إذا فسخ رب المال قبل ظهور الثمرة فللعامل أجرة المثل على المذهب أو سهم المثل. فلماذا لم يقل هنا كهناك، وأنه إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فلا شيء للعامل؟ فهمتم الآن؟ يعني الفقهاء فرقوا بين المضاربة وبين المساقات. فإذا فسخ المالك في المضاربة قبل ظهور الربح فلا شيء للعامل، وإذا فسخ المالك في المساقات قبل ظهور الثمرة فللعامل أجرة المثل. والفرق بينهما أن الربح في المضاربة يتولد من العمل وليس من المال نفسه، يتولد من العمل وليس من المال نفسه، بخلاف المساقات فالثمر متولد من عين الشجرة، من عين الشجرة، وقد عمل على هذا الشجر عملا مؤثرا فيه ولذلك ظهر الثمر، بخلاف العامل في المضاربة. مثلا لو أنه أخذ مالا ثم سافر وعقد عقود لكن ما ظهر الربح، فنقول عمله هنا إلى الآن لم يظهر ربح، بخلاف مسألة المساقات. أفهمتم الفرق؟ وش الفرق يا عبد الله؟ أنا في المساقات الثمر متولد من عين الشجرة، أي وقد عمل عملا مؤثرا في هذا الشجر، نعم. وأما في المضاربة فالربح يتولد من العمل وليس من المال، ليس من المال نفسه، وإذا قد يعمل في المال ولا يربح. هذا هو هكذا فرق. يقول المؤلف رحمه الله: وإن فسخها هو الضمير يعود على العامل، يعني فسخ العامل المساقات قبل ظهور الثمرة فلا شيء له. والسبب لأنه رضي بإسقاط حقه، فقد أسقط حقه بنفسه، فصار حينئذ كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح، وكالعامل في الجعالة إذا فسخ قبل تمام العمل. مثال ذلك: قال إنسان: من رد عبدي الآبق أو جملي الشارد فله كذا، فشرع رجل في ذلك ثم فسخ، فهل يستحق؟ لا يستحق ما جعل عليه. إذن الخلاصة الآن أن الفسخ في المساقات تارة يكون قبل ظهور الثمرة وتارة يكون بعد ظهور الثمرة، وإن شئت فقل تارة يكون من المالك وتارة يكون من العامل. فإن كان الفسخ من العامل قبل ظهور الثمرة فلا شيء له، وإن كان بعد ظهور الثمرة فله ما شرط له في الحالين، يعني في حال كان الفسخ منه أو من المالك. وأما إذا كان الفسخ من المالك فللعامل قبل ظهور الثمرة فللعامل أجرة المثل أو سهم المثل، واضح؟ إذن نقول: الفسخ في المساقات إن كان بعد ظهور الثمرة فللعامل ما شرط له، سواء كان الفسخ من أو من المالك. وأما إذا كان الفسخ قبل ظهور الثمرة فإن كان الفسخ من المالك فللعامل أجرة المثل أو سهم المثل، وإن كان الفسخ من العامل فلا شيء له. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من سقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاده. قوله ويلزم العامل، ثم قال فيما يأتي: وعلى إيش؟ رب المال. وعلى رب المال الذي يلزم العامل والذي يلزم المالك، ذكر المؤلف رحمه الله أن العامل يلزمه كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث، فالذي يتولى الحرث العامل، وسقي، وهذا واضح لأن المساقات هي أصل ذلك، وزبار، والزبار هو قطع الأغصان الرديئة، وتلقيح، يعني تلقيح ما يحتاج إلى تلقيح، وتشميس أي تشميس للثمر بعد جذاذه إذا وضع في الجرين أو البيدر، وإصلاح موضعه يعني إصلاح موضع التشميس، والمراد به الجرين أو البيدر، فالمكان الذي يسمى الجرين أو البيدر الذي يصلحه وينظفه هو العامل. يقول: وطرق الماء، الذي يصرف طرق الماء في البستان هو العامل، وحصاد، الذي يتولى الحصاد هو العامل. هكذا قال المؤلف. قال: وعلى رب المال ما يصلحه، يعني ما يصلح المال بمعنى ما يعود إلى أصله وحفظه. قال: كسد حائط، الحائط بمعنى الجدار، فلو انهدم جدار في البستان لزم إيش؟ المالك وهو رب المال. إجراء الأنهار، يعني إجراء الماء إلى هذا البستان الذي يتولى ذلك من رب المال. أما طرق الماء وتصريف الماء في البستان فعلى العامل. طيب، إجراء الأنهار مثله الآن في وقتنا الحاضر حفر البئر، وما يستخرج به الماء من البئر، فهمتم؟ فمثلا لو قدر أنه لم يكن هناك نهر واحتاج البستان إلى حفر بئر، فعلى من يكون حفرها؟ على رب المال. احتاج البئر أيضا إلى ما يستخرج به، ما هو؟ غطاس، يسمى غطاس، أي غطاس، هو دينامو، بس دينامو معروف يا، لا الغطاس، تعرفون الغطاس؟ ما هو؟ ما حد شاهد الغطاس؟ إيه طيب. إيه يصل إلى مواضع يعني 150 متر، أحيانا 200 متر. إيه أشد، يعني يصير مثلا أحيانا 24,000 حصان. واضح. الدينامو ده 4 حصان 6 حصان، لكن هذا أقوى لأنه يستخرج الماء من مسافات بعيدة، قد تصل المسافة إلى 300 متر، بل في بعض المواضع إلى نحو كيلو. هذا يسمى غطاس، يغطس. هو دينامو، لكن دينامو في طريق المواضع. طيب، على من يكون هذا؟ على رب المال، على رب المال. طيب، يقول: والدولاب ونحوه. الدولاب آلة يستخرج بها الماء، آلة يستخرج بها الماء، يكفي ولا لا؟ مثل يعني آلة تدور تستخرج أو تستخرج الماء، وهي معروفة أظن في الآن تستعمل في بعض أرياف في مصر إلى الآن، كذا ولا لا؟ أو تركوها؟ ما تعرف الدولاب؟ هي الساقية التي كالمكرة تدور، أي هذه، هذا الدولاب. يعني لو قدر أن هذا الدولاب تعطل أو انقطع منه خشب أو يحتاج إلى إصلاح، فالذي يلزم من؟ رب المال. طيب، هكذا قال المؤلف رحمه الله. التحقيق في هذه المسألة، أعني ما يلزم العامل وما يلزم رب المال، أن يقال إن كان بينهما شرط، إن كان بينهما شرط فيلزم كل واحد ما شرط عليه، وإذا لم يكن هناك شرط بينهما فالمعتبر العرف، المرجع والمعتبر إلى العرف. فإن قدر أن العرف اختلف ولم يطرد فنقول ما عادت منفعته إلى الثمرة لزم العامل، وما عادت منفعته إلى الأصل إيش؟ لزم رب المال، رب المال. إذن ما الذي يلزم العامل وما الذي يلزم المالك؟ الجواب أن يقال إن كان بينهما شرط، بأن قال العامل، بأن قال المالك أشترط عليك أن تقوم بكذا وكذا وكذا وكذا، فيلزمه ما شرط عليه لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. وإذا لم يكن بينهما شرط فإنه يرجع إلى العرف، لأن كل شيء لم يحدد فيرجع فيه إلى العرف. فإن قدر أن العرف اختلف أو كان غير مضطرد فيقال حينئذ ما عادت منفعته إلى الثمرة فعلى العامل، وما عادت منفعته إلى الأصل فعلى رب المال، رب المال. وهذه هذا الكلام ينفعك في هذا الباب وفي باب الإجارة أيضا، ما الذي يلزم المؤجر وما الذي يلزم المستأجر، ما الذي يلزم المؤجر وما الذي يلزم المستأجر. فمثلا لو أن البيت أو العين المستأجرة تلف فيها شيء، فما الذي يلزم؟ فعلى من يكون هذا التلف؟ من على من يكون؟ نقول بهذه القاعدة، إن كان بينهما شرط فعلى ما شرط، وإن لم يكن بينهما عرف شرط فعلى العرف، فعلى العرف. فالأعراف أيضا تختلف، تختلف حتى في أعيان العين المستأجرة. الآن إنسان استأجر بيتا لمدة سنة ثم تلف منه مثلا فيش أو لمبة، عرف الناس أن الذي يصلح ذلك من المستأجر، حتى لو كانت لمبة بريال يلزمه. ولو استأجر فندق، غرفة في فندق أو شقة مفروشة وتلف منها هذا الشيء، فالعرف أن هذا يكون على المؤجر. حتى العرف هنا يختلف، والناس يفرقون بين هذا وهذا. يعني لو أنت استأجرت غرفة فندق أو مثلا شقة مفروشة وتلف منها المكيف، تقول تعال أصلح المكيف، لكن لو كان البيت مستأجرا مدة طويلة فيكون على المستأجر. إذن نقول فيما يلزم هذا وما يلزم هذا، إن كان أولا إن كان بينهما شرط فعلى ما شرط، فإن لم يكن شرط فالعرف، إن كان مضطردا، فإن لم يضطرد فما عاد إلى منفعة الثمرة فعلى عامل، وما عاد إلى الأصل فعلى رب المال. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله لا بس إيه قيمته، يتكفل هو قيمة وعملا. يعني مثل هذا بستان يحتاج ماء، بجواره النهر، من الذي يجري هذا الماء إلى النهر إلى البستان؟ رب المال هو الذي يعني يلزمه قيمة وعملا. حتى العرف ما ندري، لكن على كلام المؤلف رحمه الله يعني مثلا الآن قال ساقيتك على هذا البستان، ساقيتك على هذا البستان، البستان مثلا كان فيه ماء فغار الماء وبجواره نهر يمكن أن يستقى منه الماء، من الذي يلزم بإحضار الماء من النهر إلى البستان؟ رب المال. يعني كان يتطلب حفر، ها حفر وشراء قنوات لأجل يصل الماء، أو العكس لو قدر كان هناك نهر لكن حيل بينه وبين النهر بطرق وما أشبه ذلك مما يمنع وصوله. ترتب على ذلك أنه يحفر بئرا. طيب الحفر البئر الآن يحتاج مال، لمن على من يكون؟ على رب المال. يعني يحتاج حفار يأتي يحفر، إذا جاء حفار يحتاج أيضا مثل ما قلنا غطاس وما أشبه ذلك وقنوات تفرع الماء، كل هذا لازم، يعني الشيء اللي يبقى ولا يتغير على رب المال. أما تصريف الماء يعني الساقية مثلا، الآن الساقية تمشي يأتي العامل فيضع مثلا حجرا يمنعها من التتجه الشمال فتتجه الساقية الجنوب، هذا يلزم من؟ العامل. يعني هذا أشياء غير تختلف غير ثابتة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها. قال تصح المزارعة، المزارعة من الزرع، يعني مأخوذ من الزرع. والفرق بين الزرع والشجر، الفرق بين الزرع والشجر، يعني تقدم لنا مساقات على شجر والمزارعة على زرع. الفرق بينهما أولا أن الزرع ما ليس له ساق، وأما الغراس فله ساق. والفرق الثاني أن الزرع مدته لا تطول غالبا، الزرع مدته لا تطول غالبا، فالغالب أنه يمكث أشهرا بخلاف الغراس. هذا من حيث المعنى. أما من حيث الأحكام فبينهما فروقا كثيرة، وقد مرت بنا في قواعد ابن رجب كذا ولا لا، أن هناك فرقا بين الزرع وبين إيش؟ وبين الثمر، الزرع والثمر. إذن من حيث التفريق ما هو الزرع وما هو الشجر أو المزارعة والمساقات، نقول المزارعة تكون على الزرع، والمساقات والمغارسة تكون على الشجر. والفرق بين الزرع وبين الشجر أن الزرع ما ليس له ساق، مثل البر، الشعير، الذرة، الخضروات، هذه كلها إيش؟ زروع. وأما الشجر فله ساق كالنخل والعنب والموز والبرتقال وما أشبه ذلك. ثانيا أيضا أن الزرع مدته لا تطول، لا تطول، فالغالب أنه يمكث أشهرا ثم ينتهي، بخلاف الغراس فإن أو الشجر فإن مدته في الغالب تطول. وهناك فروق أخرى في الأحكام، من أراد الاستزادة يرجع إلى قواعد ابن رجب رحمه الله، فقد ذكر فروقا في ما يترتب من أحكام بين الزرع وبين الشجر. نعم.